بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. يا رب، إن أبعدت عنك فإن لي طمعا برحمتك التي لا تبعد. يا رب، هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث الجلال والجمال وأنوار رمضان وأنوار آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة فجر جديد من رمضان، شهر القرآن، شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. ويا لها من فرصة عظيمة ومناسبة كريمة تصفو فيها النفوس وتهفو إليها الأرواح وتكثر فيها دواعي الخير. هذه أبواب الجنان قد فتحت، وهذه أبواب النيران قد غلقت، وهذه الرحمات تتنزل، وهذه الزلات تغفر. وها هو الله عز وجل يغفر الزلات ويجزل الهبات. فبادروا أيها الإخوة الأحباب في هذا الموسم العظيم وهذا الشهر الكريم الذي لا يعادله شهر من الشهور. ها هي أنوار رمضان بدأت تنساب إلى القلوب لتنقيها، وبدأت تتسلل إلى أغوار الروح لتعليها، وجذور النفس لترويها. فهل من مقبل على العطاء؟ هل من مستجيب للنداء؟ من صاحب الذكر وتالي الآيات؟ من الذي أطال الدعاء وبالغ في الرجاء؟ ها هي نفحات رمضان، أقبلوا فكل يوم يناديكم. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إن أسواق القاهرة هنا، ونحن ننقل شعائر صلاة الفجر، تنادي من هذه الرحاب العامرة: هلموا يا طلاب الآخرة، هلموا إلى رحمة من الله عز وجل ورضوان. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نصافح الآذان والقلوب بكلام الله عز وجل. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية 27 إلى الآية 50 من سورة الشورى، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وما لكم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن إن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب إنما السبيل على الذين يظلمون تكون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك ومن يؤمن الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بطل الفاس أبرز ألا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء صدق الله العظيم. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير هذا شكر شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. أقبل بجود ولا تبخل بنافلة واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. اعط الفرائض قدرا لا تضر بها واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليعلن بدء يوم جديد من أيام شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مقترن بالصيام، فحينما تحدث الله تبارك وتعالى عن الصيام أتبعه بالدعاء ليعلمنا أن للدعاء شأنا عظيما في رمضان. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نرفع وأكف الضراعة لله عز وجل حتى يحين أذان الفجر في 3:08 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حتى ذلك الحين نرفع أكف الضراعة لله عز وجل مع مبتهلنا المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. رمضان يحفنا أنواره رضبا وآب بعاطر النفحات في كل عام عودة ميمونة في كل عام عودة ميمونة أنوارها قدسية الهادات شجر يعود شجر يعود كأنه فجر تلألأ نوره في حالك الظلمات يأتي بخير يأتي بخير يأتي بخير ما رأيت نظيره تمدح فيه مهابط البركات فصيامه غفران ذنب الصائمين التائبين ورافع الدرجات والصوم طب للنفوس وبلسم والصوم طب للنفوس وبلسم ومعوض الإحسان في الكروبات هو صابع هو صانع صلب الإرادة عندما ندع الطعام وسائر الشهوات هو منقذ لضميرنا ومعلم حسن السلوك وصابح العادات ما جمعنا عند الغروب على اختلاف جهات ما أروى الشجر الفضيل فضيل بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن في جاية قد أنزل القرآن ما أعظم الهدي في الآيات الله شرف قدرها فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات ما أصعب المرأة الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلوات الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين يا حبيب رب العالمين يا شفيعا للمذنبين يا حبيب الصائمين يا سيدي يا حبيب يا طبيب يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والتي عددت فضائل شهر الصيام، وتلك التجليات وتلك النفحات التي يجود بها الله تبارك وتعالى على عباده المقربين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه الدعاء في هذا الشهر المبارك الطيب الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أيها الإخوة المؤمنون، أفيقوا، فهذا الوقت الطيب سوق كبير ما يلبث إلا أن ينفض، فاجتهدوا فيه قدر استطاعتكم من أول يوم فيه إلى نهايته، فلعلكم لا تلقون رمضان أو لا يلقاكم رمضان. فكم من أناس عرفناهم، وكم من أصدقاء وأحبة صاموا معنا في الأعوام الماضية، لكنهم الآن بين أطباق الثرى، لكنهم الآن قد فرق بيننا وبينهم الموت. فأفيقوا، وليفق كل غافل من سكرته وغفلته. أنت في غفلة وقلبك ساهي، مضى العمر والذنوب كماهي، جمة أحصيت عليك جميعا وأنت عن ذاك لاهي. لم تبادر بتوبة منك حتى صرت شيخا، فحبلك اليوم واهي. فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. إن هذا الشهر الكريم من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فاجتهدوا أيها الإخوة الأحباب، فها هي أيام الرحمات، ها هي أيام التجليات، ها هي أيام النفحات. إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا زينب